يأكل الدباء من أنحاء الصحفة. ووجه العلماء إلى أنه إذا كان الطعام متنوع فإنه يجوز للإنسان أن يأكل مما لا يليه، لأن الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة أو لعمر بن أبي سلمة، قال له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وحمل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كان الأكل على أنه إذا كان الأكل متنوعا جاز له أن يأكل من أطراف الصحن. وفي طريق ثانية إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا، وفي طريق ثالثة ثريدا عليه دباء فيه دباء وقديد، والقديد لحم مملح مجفف. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، والقصعة والصحفة ما يوضع به الطعام، والقصعة ما يأكل منها عشرة، والصحفة ما يأكل منها خمسة. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، وكان يحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. فمحبة ما يأكله النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر الإنسان عليه من باب الاقتداء والتأسي به، لا أن أكل الدباء بذاته أمر تعبدي، فهو كحال الأمور الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، تختمه، طول شعره، هذه كلها ليست على سبيل التعبد بذاتها، أما إذا فعله الإنسان من باب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر على هذه النية. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا أي إدامنا. قال أبو أنس وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وعن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وعن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وعن المغيرة بن شعبة قال ضفت أي كنت ضيفا عليه ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب، أي قطعة من اللحم المشوي، فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة أي السكين فجعل يحز أي يقطع، فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أن يعلمه بوقتها، فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. وكان شاربه قد وفى الطالة وأشرف على فمه، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك؟ وهذا مما يدل على أن المراد بقص الشارب أي تحديده، حف الشارب أي تحديده بحيث لا ينزل على الشفة زيادة على الشفة. قال الألباني معلقا وفي الحديث أن السنة في الشارب قصه من حافته وليس حلقه كله كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم. قال وراجع له كتابي آداب الزفاف. وعن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها، والنهش هو العض بالأسنان. وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع. كان ذلك في غزوة خيبر، وضعته له زينب بنت الحارث بإعاز من اليهود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسم فامتنع، وقد أسلمت زينب ولم ينتقم صلى الله عليه وسلم منها، وقد أحضرها صلى الله عليه وسلم وقال لها ما حملك على ذلك؟ فقالت إن كنت نبيا لا يضرك السم وإلا استرحنا منك. ذكر ذلك الألباني في تخريجه وتعليقه. وكان يرى أن اليهود سموه وضعوا له السم. وعن أبي عبيد وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال له أبو عبيدة، قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع، فناولته ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. وعن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي ما خل من الإدام ولا عدم أهله الأدم. أي لا يقفر ما أقفر أي ما خلا، وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز المأدوم بالمرق، والغالب أن يكون مع اللحم. وبعض الناس تسمي الثريد ما كان بالخبز والسمن. ولكن الثريد الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الثريد هو الذي مع المرق واللحم مع الخبز. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. توضأ من ثور أقط، قال القطعة من الأقط أي من أجل أكل قطعة من الأقط. فكان يتوضأ إذا أكل الأقط، وأما إذا الأقط وأما إذا أكل اللحم فلا. وقد يحمل ذلك على ما جاء في البخاري أنه تمضمض لما شرب اللبن وقال إن له دسما، فقد يحمل الوضوء هنا على المضمضة. وعن أنس بن مالك قال: أولم أي جعل طعام وليمته عليها التمر والسويق، أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. وجاء في الصحيحين: أولم عليها بحيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقط. وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. وعن جابر بن عبد الله قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وعن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب أي طبق، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، العلالة البقية أو ما يتعلل به شيئا بعد شيء من العلل بفتح العين، وهو الشرب بعد الشرب، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وعن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا توال معلقة، والدوالي جمع دالية وهي العذق من البسر يعلق، فإذا أرطب أكل، فقالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. والناقه هو القريب العهد من المرض، أي قريب عهد بمرض. ويستفاد من الحديث الحمية للمريض والناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ والغداء المراد به ما يؤكل صباحا، لا على ما اصطلح عليه عند الناس اليوم، الغداء هو ما يؤكل بعد الظهر. أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. فهذا يدل على قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، وأن أصحابه وأهل المدينة كانوا يتعهدونه بالهدية خاصة في يوم عائشة، فإنهم يحرصون على إهدائه في يوم عائشة. ويدل على أن الصائم صوم النفل أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء تم صومه. ويدل أيضا على أنه إذا نوى المسلم أن يصوم النافلة له أن يقطع صومه. ويدل أيضا على أنه قول صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام فلا صيام له، على أن ثبيت النية يكون للصوم الواجب من رمضان أو ما يكون كفارة أو نذر، فلا بد من تبيت النية قبل الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: ليس عندنا غداء، قال: إني صائم، أي سأتم يومي صائما.